بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ورفع درجته في الجنة ورحمنا وإياه رحمة واسعة. يقول رحمه الله في النوع الثاني من أسباب دخول النار: نحن في الأمس استعرضنا مع الشيخ أسباب الخلود في النار. من أجل اجتناب هذه الأسباب، من اجتنب هذه الأسباب فهذه اجتناب هذه الأسباب نجاة من النار، اجتناب هذه الأسباب نجاة من الخلود في النار، وهي الشرك، الأسباب المكفرة، الشرك بالله عز وجل أو الكفر بالله عز وجل أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو قضاء الله وقدره أو شيء مما أنزله الله عز وجل من القرآن أو مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الله، وإنكار فرض شيء من أركان الإسلام، والاستهزاء بالله سبحانه أو بدينه أو برسوله، وسب الله تعالى أو دينه أو سب دينه أو رسوله، القدح أو العيب، الانتقاد، انتقاد ما أنزله الله عز وجل وأنه لا يصلح، أو الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ما أنزل الله لا يصلح، ليس حقا ولا يصلح، أو معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله مساو لحكم الله أو يجوز الحكم به، فهذا أيضا من أسباب الخلود في النار. والنفاق، ويقصد به النفاق الاعتقادي، أن يكون كافرا بقلبه. ومن علامات النفاق الشك فيما أنزل الله، طلب الفتنة بين المسلمين، محبة أعداء الإسلام وأئمة الكفر ومدحهم ونشر آرائهم المخالفة للإسلام، لمز المؤمنين وعيبهم في عباداتهم، والاستكبار عن دعاء المؤمنين احتقارا وشكا، وثقل الصلاة والتكاسل عنها، وأذية الله ورسوله، وهذه الأمور كلها مخلدة في النار والعياذ بالله. بقي أسباب مدخلة للنار وليست مخلدة، وأيضا نذكرها لأن في تجنبها نجاة من النار. استهل الشيخ مجلسه بما ألفه من مقدمة أو خطبة، فقال رحمه الله: الحمد لله الذي أنشأ الخلائق بقدرته وأظهر فيهم عجائب حكمته ودل بآياته على ثبوت وحدانيته، قضى على العاصي بالعقوبة لمخالفته، ثم دعا إلى التوبة ومن عليه بقبول توبته، قضى على العاصي بالعقوبة لمخالفته ثم دعاه إلى التوبة ومن عليه بقبول توبته، فأجيبوا داعي الله وسابقوا إلى جنته يغفر لكم ذنوبكم ويؤتكم كفلين من رحمته. أحمده على جلال نعوته وكمال صفته، وأشكره على توفيقه وسوابغ نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع بريته، بشيرا للمؤمنين بجنته ونذيرا للكافرين بناره وسطوته، صلى الله عليه وعلى أبي بكر خليفته في أمته، وعلى عمر المشهور بقوته على الكافرين وشدته، وعلى عثمان القاضي نحبه في محنته، وعلى علي ابن عمه وزوج ابنته، وعلى سائر آله وأصحابه ومن تبعه في سنته وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله: سبق في الدرس الماضي ذكر عدة أسباب من النوع الأول من أسباب دخول النار الموجبة للخلود فيها، وها نحن في هذا الدرس نذكر بمعونة الله عدة أسباب من النوع الثاني، وهي الأسباب التي يستحق فاعلها دخول النار دون الخلود فيها، أي تقع من المسلم، تقع من المسلم، قد يستحق فاعلها دخول النار فقد يعفو الله عنه إذا مات من غير توبة، وقد يعاقبه بالنار ثم يخرج منها إذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، لكن قد يطول مكثه وقد يقصر مكثه بقدر جرمه، بقدر ما يريد الله عز وجل من تطهيره بالنار والعياذ بالله. السبب الأول عقوق الوالدين وهما الأم والأب، هذا يقع من المسلم وهو كبيرة من الكبائر وموجب أو صاحبه مستحق لدخول النار. ما هو العقوق؟ يعني ما هو العقوق؟ تعريف عقوق الوالدين الأب أو الأم. قال: أن يقطع ما يجب لهما من بر وصلة، أو يسيء إليهما بالقول أو الفعل. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك، يعني ايش معنى قضى؟ أمر ووصى، شرع، لأنه ليس القضاء الكوني، لو كان القضاء الكوني ما أشرك أحد، يعني إذا القضاء الكوني إذا أراده ربنا قال له كن فيكون، إنما أمره شيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، لكن هنا قضى بمعنى أمر ووصى وشرع، فقد يفعل الموصى، قد يفعل المأمور، وقد يعصي، قد لا يفعل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني شرع، وصى، أمر. فمنهم من يعبد، من يوحد الله بالعبادة، ومنهم من يشرك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فمنهم من يحسن ومنهم من لا يحسن. إما يبلغن عندك الكبر، من الحمد لله ما قال إما يبلغن الكبر سنشق، لكن قال إما يبلغن عندك الكبر، فانتبهوا لها، قد يبلغان الكبر لكن ليسوا عندك ولا يريدون أن يكونوا عندك. أين؟ ولهذا من لطف الله عز وجل قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني لا تتأفف أو تبدي الكراهية مما يبدر منهم، يعني من الأحوال التي قد يتأفف منها الشخص أو تسفه يعني رأيهما أو كلامهما أو. فعلى كل حال قول أف هو أدنى يعني المعاملة السيئة، فنبه بالأدنى إلى الأعلى. فإذا نهى ربنا أن يقال لهما أو لأحدهما أف، فأيضا الزجر والكلام والضرب لا سمح الله أيضا من باب أولى. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تواضع، قبل يده، لاطفه بالكلام، بين له خضوعك واستعدادك يعني تنفيذ ما يريد، لا تتسلط عليه أو ترى نفسك أو تريه أنك يعني أقوى وأجلد. نعم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني خفض الجناح هنا إحسان، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذا عبارة عن التواضع، والحامل له هو الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فكما بلغ عندك الكبر، بلغ عندك الكبر وأصبح يعني قد رد إلى أرذل العمر وكان قد اعتنيا بك وأنت صغير، فجزاء الإحسان إنما جزاء الإحسان الإحسان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لنقل جميعا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قرن الأمر بشكرهما بالأمر بشكره سبحانه وتعالى. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، يعني المرجع إلى الله فيفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بما يستحق إن لم يعفو عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، المدمن مدمن الخمر، إذن مدمن الحبوب، مدمن مغيبات العقل من هذا الباب، مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث الذي يقر الخبث في أهله. إيش معنى الديوث؟ يقر الخبث في أهله، في زوجته، في ما يغار عليها، تختلي بالرجال أو بقرابته، ما يكون لديه غيره، يقر الخبث فيهم، هذا ديوث والعياذ بالله، هذا حرم الله عليه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. يقر الخبث في أهله، الخبيثات للخبيثين، الزانية خبيثة لا ينكحها إلا زاني. أي نعم. الذي يقر الخبث في أهله. رواه أحمد والنسائي. قال: له طرق يقوي بعضها يقوى بها، يعني أنه يحتج به. حقوق الوالدين هو أول أسباب دخول النار، وبرهما من أسباب النجاة من النار. بر الوالدين مع الإسلام طبعا، يعني قد يكون الكافر بار لوالديه لكن لا ينفعه، كافر في النار، إنما هذا في المسلم، إذا بر والديه نجا من النار. أما إذا كان مسلما ويعق والديه فهو عرض نفسه للوعيد بالنار، عرض نفسه للوعيد بالنار. لو مات عاقا وش حكمه من غير توبة؟ ها؟ ما أدري، أسألك أنا، قلت الكلام هذا ما تكلمت؟ لا، لو مات عاقا لوالديه وهو مسلم فهو يعني مستحق لدخول النار، لكن إن شاء الله عز وجل أدخله النار عدلا حتى يتطهر منها ويأخذ جزاءه، وإن شاء سبحانه وتعالى عفى عنه فضلا بحكمته ورحمته، ويعفو برحمته، يدخل الجنة برحمته، ويجير من النار بعفوه سبحانه وتعالى. التائب يتوب الله عليه، التائب يتوب الله عليه، وإذا صدق في توبته فالله يتولى رضاهما. ها؟ خليه يتكلم. ها؟ ايش تقول انت؟ ما سمعت يا اخي، ما سمعت. انا قلت يرضيهم الله اذا صدقت توبتك وصدق اسلامك وتصدقت عنهما. اذا مات المرء، اذا كان يصليان، ما عاد اذا كان لا يصليان فقد ارتحت منهما. أي نعم، لكن إذا كان مسلمين يصليان، أي نعم، فتتصدق عنهما، تدعو لهما في صلاتك بالمغفرة، برفع الدرجة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به كما هو الشأن مع الشيخ العثيمين غفر الله له، ننتفع بعلمه بعد وفاته، من علم ينتفع به، أو صدقة جارية وقف وقف، يعني هذا الوقف ريعه وثمرته توزع على المساكين فأجرها له جاري، أو ولد صالح يدعو له، حج عنهما، اعتمر عنهما، تصدق عنهما، لا تترك باب من أبواب الطاعة البر إلا وتدعو لهما فيه، تقرأ القرآن وتكثر من قراءة القرآن، ثم تقول: اللهم هب مثل ثوابي ما قرأت لأبي لأمي. أين؟ يعني أول ما تقرأ القرآن بنية الاحتساب والقربة واكتساب الأجر. ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وبكل حرف 10 حسنات إلى 700 ضعف. إذا قرأت ما يسر الله لك ادعو الله وقل: اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لأبي لأم، شيء عظيم، تكون قمت. هم أحوج إلى هذه الصدقات والحسنات بعد وفاتهما من برك بهما في الدنيا. ها، ما قضيت؟ لا بس. ها كيف؟ الله لا يترك شيئا من المظالم، بل يقتص للمظلوم من الظالم. لكن إذا كان الظالم له حسنات كبيرة وله يعني قدم صدق في الإسلام، فقد يتجاوز الله سبحانه وتعالى ويرضي المظلوم، يرضي المظلوم. كما أن الصيام، الصيام لله عز وجل، الغرماء المظلومين ما يأخذون من الصيام شيء، بل هو لله عز وجل ويرضي الغرماء من غير الصيام، يرضي الغرماء بفضله سبحانه وتعالى. أما الصيام فلا يعني تدخله المقاصة، هذا من فضل الله عز وجل. عنا لا افتح، أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح لنا ولكم صدورنا بالإسلام، يعني الأمل إن شاء الله بالله، يعني ظن خيرا. أي نعم، واعمل صالحا وتجده. إيش في عندك شيء أنت؟ إذا كان عليهم صيام، إذا كان عليهم صيام واجب وقد مشيا بصحة ولم يصوما ثبت عليهم الصيام، فيمكن وليهما يقضي عنهما. نعم، وهذا من البر، وهذا من البر أيضا. يا أخوان إذا سؤال في الموضوع اسألوا، إذا ما هو في الموضوع أرجو أن تتركونا نستمر لأن بحاجة. نعم، ها أي العمرة هذه اللزمة يا أخي، ما الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. أي نعم، كم أقول هذه كم مرة. نعم، لا بس أرجو أن لا تقولوني ما لم أقل كلامي، أقصده الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. أنا لم أقل إن العمرة لا تنعقد، أنا لم أقل إن العمرة لا يجوز تكرارها في سفرة واحدة، إنما أقول الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة الذين معه. عائشة لظرف خاص، أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر ما نقل لنا أنه فعل مثل فعلها اكتفاء بعمرته مع النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يفهم هذا، بعض الناس يقول يعني ينسب أشياء ما قالها ولا قصدها. نعم، في شيء؟ على كل حال، هو لو جاء إلى ميقات من المواقيت المكانية فيكون سفر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات فقط، كل عمرة بسفرة خاصة، عمرته من الجعرانة لأنه دخل مكة من غير إحرام، فلما عاد من غزوة ثقيف وأحرم من الجعرانة عاد إلى مكة. عمرة حنين لما صده المشركون وذبح الهدي عاد مرة من العام القابل، عمرة القضية تسمى. أي نعم، فأربع عمر عليه الصلاة والسلام كل عمرة بسفرة واحدة لم يذكر أنه كررها، يعني ذهب مرة ثانية يكرر ويقول خذوا عني مناسككم، هل نرغب بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يقول إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم بالله، من رغب عن سنتي فليس مني. وانت تبغى الجنة، لا يمكن تدخل الجنة حتى تكون خلفه، هو أول من يقرع باب الجنة. يا أخي مثال، وأنا للتقريب وأرجو أن لا، لما تدخل بلد تقيم فيه ما يجوز لك حتى يختم لك صاحب البلد، فالجنة التي يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تدخلها إلا إذا ختم لك أن عملك من سنته. من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، كل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما يروح للجنة، الضلالة التي على غير سنته ما يذهب صاحبها إلى الجنة. أي نعم، سمحت في هذا ولا تبي تشغلان في شيء ثاني؟ اي خل السؤال اذا لم يكن في الموضوع ارجو ان تؤجله، يعني اذا تكرمت. بارك الله فيك. مره واحده. نعم، ها؟ أنا وأنا أعود للدرس كأنك تأتي مصلي وتقول صلي. خلق الإنسان من عجل. بسم الله. السبب الثاني قطيعة الرحم. السبب الثاني من أسباب دخول النار قطيعة الرحم. المسلم قد يقطع رحمه ويستحق بذلك النار. أي نعم. والنجاة من النار صلة الرحم. أسباب صلة يعني من أسباب النجاة من النار صلة الرحم. العكس قطيعة الرحم. ما هو تعريف قطيعة الرحم؟ هي أن يقاطع الرجل أو المرأة قرابته فيمنع ما يجب لهم من حقوق بدنية أو مالية. ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. نعم. المرأة لما الرجل لما يقصر في حق زوجته يمنعها حقها فقد قطع. المرأة لما تقصر في حق زوجها وتنشز عليه وتخرج فقد قطعت ما يجب عليها. الشخص لما يقطع قرابته لا يزورهم ولا يصلهم ولا يتلطف معهم فيكون بذلك قد قطع رحمه. الشخص الذي لا يصل إلا على طريق المكافأة هذا ليس واصلا تماما. ليس الواصل بالذي إذا وصلت رحمه وصلها وإذا قطعت رحمه قطعها. هذه مكافأة تسمى. لكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. نعم. وسيأتي. قال: لا يدخل الجنة قاطع. إذن الواصل يدخل الجنة ينجو من النار. قال سفيان: يعني قاطع رحم. وفيهما يعني في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم قامت فقالت لله عز وجل: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا قطع الرحم وهو غير مستحل، أما إذا كان مستحلا لقطيعة الرحم هذا قد يكون استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة، يعني هذا أكبر. يقول الشيخ رحمه الله: ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين اليوم غفلوا عن القيام بحق الوالدين والأرحام وقطعوا حبل الوصل، وحجة بعضهم أن أقاربه لا يصلونه. يعني الله المستعان، حجة بعضهم أن أقاربه لا يصلونه، وحجة بعضهم يقول: أبوي ما قال لي وش حاجته، أمي ما قالت لي. أي نعم. ما يجي هو يتفقد ويتلطف، لا، يبغى هو يكتب له معروض، أبوه يكتب له معروض. الله المستعان. نعم. وحجة بعضهم أن أقاربه لا يصلونه، وهذه الحجة لا تنفع، لأنه لو كان لا يصل إلا من وصله لم تكن صلته لله، تكون صلته لنفسه، ما هي صلة لله، وإنما هي مكافأة، كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافأ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. إن الذي بيني وبين بني عمي لمختلف جدا، إلى آخر ما يقول بهذا المعنى، يعني إذا وصلهم قطعوه وإذا نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت، إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، فكأنما تسفهم، يعني هم يأخذون عقوبتهم بأنفسهم بصلتك، لأنهم لا يريدون أن تصلهم، لا يريدون، يعني يريدون أن تكون قاطعا مثلهم. فإذا وصلت القاطع، إذا وصلته لا يسره ذلك، تكون أطيب منه، وهو يكره أن يتفوق عليه جنسه أو من هو أقل منه. أي نعم. لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، تسفهم المل يعني تدخل في أفواههم الرماد الحار، يعني الرماد الحار، كأنك تدخل هذا الإحسان كأنه رماد حار تدخله في أفواههم. أي نعم. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، عوين عليهم، ما دمت على ذلك. رواه مسلم. أعيد النص مرة أخرى بدون تعليق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم في صحيحه. قال: وإذا وصل رحمه وهم يقطعونه فإن له العاقبة الحميدة، وسيعودون فيصلونه كما وصلهم إن أراد الله بهم خيرا. نعم. وإن يعني تمادوا فأنت أديت الذي عليك وظفرت بالأجر لله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالذي يصل رحمه مكافأة ما وصل لله، وصل لنفسه. أي نعم. في صلة الرحم فيها شيء، فيها استفسار؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إلا أنه لا توارث. المستثنى من الرضاعة التوارث، ولكن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. وهم خمس رضاعات معلومات في سن الرضاعة يحرمنا، خمس رضاعات، ما تجيب لي رجل كبير وترضع. أي نعم. في سن الرضاعة، في زمن الرضاعة، لأنه ذاك خاص بحذيفة ومولاه فقط. أنت اعتمرت عن نفسك؟ أي، ما تخرج من التنعيم، ما تخرج من التنعيم، من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لا عنك ولا عن والديك. ادعو لوالديك، طف عن والديك، إذا جئت للميقات مرة ثانية للمدينة فتحرم من الميقات عن والديك. في الموضوع نعم تفضل. القرابة اللي الله يسألنا عن قطيعة رحمة، القرابة والديك، يأتي في المقدمة الوالدين، ثم الإخوة، ثم الأخوات، الأخوال، الأعمام، ما يعني يصلونك بأحد أسباب ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. أي نعم. عن طريق النسب أو عن طريق الزواج أو عن طريق الولاء، إذا كان هناك يعني هذا الولاء في عهد الرق وفي عهد إذا اعتقت أحدا. أي نعم. هذه هي القرابة تقريبا، تم تدي إلى ما لا نهاية بقدر الاستطاعة. أي نعم. كل على مرتبته. أي نعم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تعانده جهرا، لا تعانده جهرا. يا أبي، أنا أريد لك الخير، أنا أحبك، قم قبل راسه، قبل يده، يقول: أنا أريد أن أنقذك وأنقذ نفسي من النار، يرق عليك أبوك، أبوك ألطف منك به، ألطف بك منه. أي نعم، ما في شك. نعم، يعني أنت، هو أحيانا بقدر الاستطاعة، يعني يشترط القدرة والاستطاعة، وقد لا تسعهم بالمال لكن بالكلمة الطيبة، قد لا تستطيع، يشق عليك، هم في بلاد بعيدة وأنت في بلاد، فبالهاتف، يعني بقدر ما تجدد العهد بهم والصلة، تفعل بقدر استطاعتك. هذا لا يحد ولا يحصر، يعني أن أمره واسع، ومن أراد الخير وجده. الحضور في المناسبات، يعني إذا لم يشق عليك بعد، نعم، وليس في المناسبات منكر لا تستطيع تغييره. أي نعم، يقولون زيارة القاطع نهار العيد، ما يزور إلا يوم العيد قاطع، يعني لا بد تزور في غير المناسبات. أي نعم، في المناسبات وفي غير المناسبات، يعني يكن لها نداوة. أي نعم، ها؟ أيوه، ليش ما يذهب إليه؟ يخاف منها؟ يخاف من حماته؟ لا، يذهب إليها ويعترف بأنها أم زوجته، أي يذهب إليها ويقبل رأسها. أي ما في بأس، يأثم. نعم، يأثم، يأثم يا أخي، تنكر أنها أم زوجتك، إذن أو في نفسه، أو تتكبر عليها. لا، على كل حال، ما أقول أن عاملها معاملة أمك، لا، ولا يعني كل بقدره. أي نعم، أما أن ترسل الزوجة وكأنك ما شاء الله يعني في مكان علن، هي تريد أن تأتي إليك، إلا إذا كان هناك أذية، فعلى كل حال اصبر على الأذية. عادة الحموات، أي نعم، إلا من شاء الله، إلا من هدى الله، أي نعم، إلا من رحم الله. نعم، ورحمة الله لله الحمد واسعة. أي نعم، السبب، ها، الرحم فيه شيء، بقى شيء من صلة الرحم. نعم يا شيخ، ها، أي أي، لا يعني تصلهم، ما هو بال يعني بالخلوة ولا بالسلام ولا يعني تصلهم بما يرفق بهم، بما يرفق بهم، ليس معنى ذلك أنهم يكشفوا عليك أو تجي وتسلم عليهم وتصافحهم ويصافحونك وتحكي معهم، لا، يعني أجانب، ما زالوا أجانب عنك. إذا حضر زوجها تأتي وتسلم عليه وتسأله عن أحوالهم وتسأل عن حالها، وإذا أمكنت تكلمك من وراء حجاب تكلمك. أي نعم، يعني على كل حال درب الخير معروف. أي نعم، لكن إذا كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله أن لا يسألنا إلا من وراء حجاب، فكيف إذا يسألنا متاع إلا من وراء حجاب؟ نعم يا شيخ، نعم، ها، والله ما أسمعك، اسمح لي. لا، ما في مدة محددة، لكن حسب العرف، العرف حاكم، العرف يحكم في هذا، ليس هناك مدة محددة. اي نعم، لكن بالمناسبات اي نعم، حسب العرف. نعم، ها، يعني الزوج طرد زوجته، طرد حماته، أشو اللي ما طرد بنتها معه بعد؟ أه؟ لا، ينبغي ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن. يا أخي، ما يعني يعجزك أن تقول كلمة طيبة، أن تأخذ بخاطرها أنت، يعني ها؟ تم الطرد، يعود ويعني يعتذر وتعرف يعني اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، واصلحوا ذات بينكم. نعم، نعم، نعم. إذا وجبت عليك في المكان الذي وجبت عليك فيه. جاء أعرابي قال يا رسول الله، قال هاؤم يعني بنفس لهجته. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قاطع قاطع قاطع، لا بد أن يعين على الصلة. أي نعم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يحلف عليها معناه يعني منعها من الصلة، فهو لا يدخل الجنة من كان في قلبه. أنا قلت لك من خروج مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. أي نعم. كيف تفسر على ما تريد؟ عليك السلام. ها ما يصلح، الصلاة ما تدخلها النيابة، الصلاة ما تدخلها النيابة. أي نعم. نعم. قال السبب الثالث أكل الربا. الله المستعان، الله المستعان. ما الربا بلوى، من لم يأكل الربا طاله غباره إلا من شاء الله. السبب الثالث أكل الربا، يعني من اجتنب الربا فقد فهو اجتنابه للربا سبب من أسباب النجاة من النار. فأكل الربا سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقد توعد الله تعالى من عاد إلى الربا بعد أن بلغته موعظة الله وتحذيره، توعده بالخلود في النار. أي نعم. ليس معنى أنه كافر إذا لم يستحل الربا، أما إذا استحل الربا فيكفر، وحل الله البيع وحرم الربا. فإذا يعني استحل ما حرم الله بعد أن تبلغه الحجة هذا شيء آخر. نعم. توعد من أصر على الربا بالخلود في النار، فقال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الوعيد في النار لأكل الربا من عاد بعدما تأتيه الموعظة. نعم. وهذا خطير، يعني صحيح ابتلي به كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية. ومن لم يأكل الربا صراحة ناله غباره. السبب الرابع أكل مال اليتامى ذكورا كانوا أم إناثا، والتلاعب به. فحفظ مال اليتامى وتنميته وإصلاحه هذا من أسباب النجاة من النار. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، أما إذا بلغ خلاص ما هو يتيم، تجد أنه رجال وكبير وخطه الشيء ويقول أنا يتيم. لا، اليتيم يعني نعم، واليتيم حقيقة يتيم العلم والأدب، ليس اليتيم من قد مات أبوه. وهو إنما اليتيم في اصطلاح الشرع الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، ما دام صغير قبل أن يبلغ فهو يتيم. ها؟ لا، إذا كبر خلاص أصبح راشد تعطيه ماله إذا كان راشدا. ها؟ ما صارش يتيم، لا ما هو يتيم خلاص. أي نعم. السبب الخامس من أسباب دخول النار شهادة الزور، فالذي يتجنب شهادة الزور ينجو من النار. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. على كل حال، هذا أيضا روى الإمام أحمد ما بسند رواته ثقات، يعني فيه شواهد. لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار، رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وشهادة الزور أن يشهد بما لا يعلم، أو يشهد بما يعلم أن الواقع خلافه، أن الواقع خلافه، لأن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه شاهد. يعني يصير عنده حمية للرجل فيشهد حمية للرجل فزعة. أي نعم، الله المستعان. شهادة زور مهما كان، تجد بعضهم إذا طلب عليه في المحكمة شهود يخرج برا، يعني كيفما اتفق، ها يجيب اثنين من ما يدرون، يشهدون في الأرض، يشهدون في كذا. الله المستعان. اللهم سلم. وشهادة الزور أن يشهد بما لا يعلم، أو يشهد بما يعلم أن الواقع خلافه، لأن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه الشاهد. لما سئل عن الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم فأراهم الشمس وقال: على مثل هذه فاشهد، لا تشهد على شيء ما شهدته. أي نعم. وفي الحديث قال لرجل: ترى الشمس؟ أي نعم صح، لأنه سألوا عن الشهادة فقال له: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، على مثلها فاشهد أو دع. السبب السادس: الرشوة في الحكم. الله المستعان. الرشوة في الحكم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراشي والمرتشي في النار. الراشي والمرتشي في النار، والوسيط يدخل معهم، الرائش الوسيط، اي نعم، يدخل معهم حق الشاهي ولا حق، اي نعم، بهذه الحجة. لما تكون معاملة عند شخص فما يمشي إلا برشوة، في بعض المجتمعات يقول: ادهن السير، يسير. اي نعم. وذولا وبعض المجتمعات يقول: هات حق الشاهي، يجي وسيط ما يقول صراحة. هذا كله رشوة. الموظف أيضا، اللي موظف وبسبب وظيفته يأخذ الهدايا تدخل في الرشوة. عليكم السلام، ولكن لا تقطع علي الحديث، خلي أقول. نعم، إيش تبغى؟ ها؟ مسائل بيوع الذهب، هل تعتبر ربا أو بالتجزئة أو بالتقسيط؟ مع العلم أن لازم يدا بيد، يدا بيد. إذا لم يكن يدا بيد يكون ربا. صبر، أنا شايف. نعم. الراشي والمرتشي في النار، رواه الطبراني ورواته ثقات معروفون. قاله في الترغيب والترهيب، قال في النهاية: الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخر. هذه بعد فيها سعة. الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخر. فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. هذا جوابه، بس ما صبرت شوي. أي نعم، أي نعم. فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. الذنب على الآخر، إذا كان الآخر يجب عليه أن يعطي، يجب عليه أن يعطي الحق، فكونه ما يعطي إلا برشوة الذنب عليه. أما أنت تعطي لتأخذ حقك فقط. وعلى كل حال فيها ما فيها، أنا في نفسي منها شيء لأنك تفسد هذا الموظف، لكن قد تقول لا لا أستطيع أن أشتكي، إذا اشتكيته قلبوا الحق علي. أي نعم، فإذا كنت في هذه الحال أرجو أن لا يكون به بأس، إنما إذا كنت تستطيع أن لا تفسد هذا الموظف وأن تشكوه ويسمع لشكواك ويبعد هذا الموظف فلا ينبغي أن تساعده، لا ينبغي أن تعطيه، يعني لا يؤدي واجبه إلا بهدية أو لا يؤدي واجبه إلا بشيء، فهذا مصيبة. السبب السابع اليمين الغموس. فعن الحارث بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين وهو يقول من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ليبلغ شاهدكم غائبكم مرتين أو ثلاثا. ها؟ إيه نعم وصل الجواب الحمد لله. ها؟ خلاص وصلك الجواب وصل. أي نعم، من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ليبلغ شاهدكم غائبكم مرتين أو ثلاثة، يعني يقول ليبلغ شاهدكم غائبكم كررها مرتين أو ثلاثة. رواه أحمد والحاكم وصححه. وسميت غموسة لأنها تغمس الحالف بها في الإثم ثم تغمسه في النار، ولا فرق بين أن يحلف كاذبا على ما ادعاه فيحكم له به أو يحلف كاذبا على ما أنكره فيحكم ببراءته منه. أي نعم، لا فرق بين هذا وهذا، لأنه قد يدعي ولا عنده بينة فتتجه اليمين عليه فيحلف وهو كاذب فهي يمين الغموس، أو يعني ينكر ويوجه القاضي عليه اليمين فيحلف ببراءته وهو ليس كذلك فهي يمين الغموس. نسأل الله العفو والعافية. هذه أمور يعني كثيرة، غموس تغمس في الإثم وتغمس في النار، غموس غموس تغمسه. أما غمست الخبز في اللبن، اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار. أي نعم، نحن نقول إذا غمسنا الخبز في اللبن نغمسه. أي نعم، يعني يختفي فيه، فهذه اليمين الغموس تغمس صاحبها في الإثم وفي النار. نسأل الله العفو والعافية. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقال عمرة في رمضان، ما قال ما حدد عليه الصلاة والسلام. نعم ما حدد عمرة في رمضان تعديل حجة، أو قال حجة معي، وله سبب، امرأة تخلفت عن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عوضي عمرة في رمضان تعديل حجة أو حجة معي. إذا عرفت الحديث تتمته وسببه تبين لك الحكم. نعم الله المستعان. السبب الثامن القضاء بين الناس بغير علم أو بجور وميل، لحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. كل القضاة يعني ثلاثة، ثلثين في النار واحد في الجنة. نسأل الله العفو والعافية. هذا المسلمين. يذكر لنا عن الشيخ عطية سالم رحمه الله أنه هو قاضي، فذكر له هذا الحديث قال ذاك هذا أول، وإلا الحين كلهم يريد أن يقنع القائل، وإلا إن شاء الله الخير موجود. أي نعم، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق اللي في النار عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ما كلف نفسه يتعلم يعني القضية، يتعلم وجه الحكم في الكتاب والسنة، حكم بهواه على جهله حتى لا يقال له جاهل. أي نعم. رجل قضى للناس على جهل فهو في النار، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال في بلوغ المرام أخرجه الأربعة وصححه الحاكم. لكن منهم قاضي ما عرف الحق واجتهد رأيه بعد أن استفرغ وسعه، فهذا معفو عنه. أي نعم. يعني يصيرون أربعة. أخطأ فخطأه مغفور، لكن اجتهد يكون بذل جهده واستفرغ وسعه وهو من أهل الاجتهاد، ما هو يحيي الله يعني عالم ومعروف أنه من أهل الاجتهاد، بذل جهده واستفرغ وسعه ولم يصب الحق فخطأه معفو عنه. نعم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر ومعفو عن خطأه. أي نعم. فيصبح هذا الرابع. أي نعم. السبب التاسع الغش للرعية. الرعية وعدم النصح له، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ما فينا أحد يقول أنا والله أنا من الرعية ولست راعيا، لا، أي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الأعظم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والعبد أو الخادم أو المملوك في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالغش من أي؟ الغش من الرجل لأهل بيته، الغش من الإمام لرعيته، الغش من الزوجة أي نعم لرعيتها، الغش من الخادم أو العامل أيضا هو راعي ومسؤول عن رعيته، كلكم راع بكلية، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الغش للرعية وعدم النصح لهم بحيث يتصرف تصرفا ليس في مصلحتهم، حتى الشخص يقول أنا ما عندي لا أهل ولا أولاد ولست مسؤول، لا يا أخي، أنت راع على نفسك ومسؤول عن رعيتك، أنت راع على نفسك ومسؤول عن رعيتك حتى لو كان منفردا فهو راع على نفسه ومسؤول عن رعيته. نعم. لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه فيما أفناه، وعن عمره فيما نعم قضاه أو فيما أبلاه، إنما يسأل عن نفسه إذا كان وحده. ما من عبد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله على رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. واحد بيدخن غاش لنفسه، بيتبع نفسه هواها هو غاش لها، أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي، هو مسؤول عن هذا. نعم. عدو نفسه. ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. حتى يعني أفراد الرعية كل فرد منهم مسؤول عن النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالشخص نفسه أيضا مسؤول، لديه مسؤولية ويعتبر راعي لها، ونصحه لإمامه ولمن ولاه الله عليه. قال: وهذا يعم رعاية الرجل في أهله والسلطان في سلطانه وغيرهم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذه كلية، بدأ بالأمثلة، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، متفق عليه. السبب العاشر: تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان، يعني بعلته. الشيخ ما ذكر هذا لكننا سأبينه. قال: فعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا، يعني بقصد مضاهاة خلق الله. فتحريم الصور يقول بعض أهل العلم هو من باب تحريم الوسائل، هو من باب يعني الحكم على الوسيلة، فإذا كانت وسيلة إلى محرمة فهي محرمة، إذا كانت وسيلة إلى مباح أو إلى ربما أيضا مستحب فهي تتبع الغاية، تتبع يعني من باب تحريم الوسائل، من باب تحريم الوسائل. أنا قلت لك من باب تحريم الوسائل، للذكرى ما له فائدة، الذكرى في القرآن صاد والقرآن ذي الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، بل أتيناهم بذكرهم. الذكر والذكرى في القرآن الكريم بذكر الله عز وجل، فاذكروني أذكركم. إذن هذا عبث ولا فائدة، لا فائدة فيه، لكن لنشر الدعوة في القنوات الفضائية يشوفون المسلمين يشوفون صلاتهم، الأعداء تغتاب وتهاب والمسلمون يسرون ويشتاقون. هذه وسيلة، طيب منبر من منابر الدعوة، تضبط شخصية المجرم علشان لا يفلت وينفذ بجريمته، هذا قد يكون واجبا، يعني يمكن صورة المجرم أبلغ من أن تكتب اسمه وتصفه، أبلغ من كونك ترسمه بالوصف، لما تحبس صورته يعني يضبط. مثل هذه الوسائل التي فيها يعني يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. أي نعم. فأنا الحقيقة يعني يتجه لي والله أعلم، استغفر الله واتوب إليه، أن تحريم التصوير من باب الحكم على الوسائل، فإذا كان التصوير يتوسل به إلى ما لا فائدة فيه فلا فائدة فيه، يتوصل بالتصوير إلى عبادة مثل التماثيل التي توضع للزعماء وإذا مر من عندها انحنى لها هذا شرك، أو مثل الصور التي وضعت في قوم نوح، كان في قوم نوح أناس صالحون إذا رآهم الناس ذكروا الله عز وجل فماتوا في وقت واحد، فحزن عليهم قومهم فأتاهم الشيطان ودخل عليهم من باب الحزن وقال انصبوا إلى مجالسهم أنصابا على صورهم حتى إذا رأيتم صورهم نشدتم إلى عبادة الله، ففعلوا ولم يعبدوها بمقصد حسن في الأول، مات هذا الجيل وجاء جيل بعده، فأوحى الشيطان لهم أن أوائلكم يعبدونهم وعبدوهم فعبدت من دون الله. فإذا كانت الصور يعني وسيلة لنصب الأوثان محرمة لا يجوز. تستدرك علي في أي موطن تقول لكن هو علم، أنا ماذا قلت؟ أنا قلت من أنا أقول يعني حكمه يتبع الحكم على الوسيلة، ما تكلمتنا أنه علم أو غير علم. هو إذا كان علما وهو وسيلة ضارة وسيلة محرمة فهو من العلم الذي لا ينفع، نعوذ بالله من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. أما إذا كان وسيلة إلى مصلحة للمسلمين، وسيلة إلى دعوة، منبر من منابر الدعوة، وسيلة إلى ضبط المجرم لا يفلت، فالحمد لله يعني نعم هو علم نافع. لا ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق بحسب ما يوصل إليه. نعم لعب الأطفال. لعب الأطفال الألعاب بتاع الأطفال وش الفائدة منها؟ الأطفال حط لهم لعب أخرى، ضع لهم لعب أخرى غير الصور، يعني مثلا بتبقى حاجات مجسمة، حاجات مجسمة وتكاد تتكلم وتنطق، وإذا نيمها نامت، وإذا أي هذا لا يصلح. أي نعم نعم خبيث إذا كان من التصوير على الإطلاق، يعني لغرض صحيح ولغير غرض صحيح، ليس التصوير للجوازات، ليس التصوير لل يعني لضبط الشخصية للحاجات الرسمية التي تحتاج إلى هذا، يعني إنما يجعلها حرفة ويجعلها مهنة ويدخلها ما لا فائدة فيه ويدخلها ما يتوسل به إلى المحرم، فهذا خلط عملا صالحا وآخر سيئا، والله المستعان. إذا كان كسب الحجام وهو جهده خبيث فما بالك بالذي نعم. رحنا شهادة الزور خلصنا منها. أي نعم أي أي برضا بناته. نعم ها الابن أنا ما فهمت سؤالك، يجب سؤالك أنه يفهم. يقول أب كتب جميع أملاكه لابنه برضا البنات، لكن هل هذا رضا صحيح ولا مجاملة؟ من هو الابن ولا الأب؟ الأب خايف من عمه، كتب جميع أملاكه لابنه برضا البنات، لكن ما هو برضا، رضا على أساس يلجئ هذا المال. هو شهد شهادة حق ولا شهادة زور؟ خلص ما دام شهادة حق أي خلص، والبنات راضين، لكن ما أظن إلا أن هذا حيلة. ما أظن إلا أن هذا حيلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه النعمان يستشهده أنه نحل ابنه بعيرا أو عبدا، قال إني نحلت ابني هذا يعني بعيرا أو عبدا، وإن امرأتي قالت إلا تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فقال كل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال لا، قال لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور، فهذا شهد على جور. أي الله أعلم، الله أعلم، ما في أحد يرضى أنه خلاص. أنت قلت لي بعظمة لسانك الآن أنه هذا الابن يماطل ولا يريد أن يوصل التالي بعد ما توفى والده سنوات. أنت اثبت على كلمة واحدة علشان يثبت الجواب. أنت قلت لي أنه الابن هذا ما هو راضي يؤدي الحق، تغير ولا يعطي خواته، خلاص حكم الشاهد. ينبغي أن يقول الشاهد ترى شهادتنا كذا وكذا، يشرح. أي سؤالك معقد وله ثابت. لا معلش إيه؟ هو ما هو راضي يسمع وش أنا أقول. إيه نعم. علشان يحفظ حقوق الأب يحفظ حقوقه من أخيه وكتبها باسم ابنه حتى لا يتسلط أخوه على ماله. أي وابنه قوي وحاجز ولا يتسلط عليه عمه. زين اسمع. وكان الابن في حياة أبيه يؤدي الحقوق إلى أبيه وإلى أخواته. بعدما توفي أبوه قال المال حقي ما هو لكم. أي ما هو دور الشاهد؟ أنا فاهم لكن هو ما هو راضي. أي ما هو دور الشاهد الذي شاهد على هذه القضية؟ دور الشاهد أن يبين حقيقة شهادته، أن يبين حقيقة شهادته تبرأ ذمته، أن يبين حقيقة شهادته. إذا ما استمع بين وما استمع له فقد أبرأ ذمته. أين ليقول للبنات ترى أنا عندي شهادة في صالحكم؟ أين بس يكون شهادة حق. نعم. لو بين الحقيقة وش يصير؟ المهم أنا أبين الحقيقة، أنا تبت إلى الله. هذا ما يعني الحق يعود، يعني لا يضيع حق ووراءه. على الأقل هو يبرئ ذمته بقدر ما يستطيع، ولا نعم. هذه العقود الصورية هذه عقوباتها يعني تلخبط الناس وتوقعهم في مشاكل. فالأحسن المسلم صريح لا يدخل في عقد ملتوي. نعم. طيب. فأما تصوير الأشجار والنبات والثمرات ونحوها مما يخلقه الله من الأجسام النابية فلا بأس به على قول جمهور العلماء. هذا كلام الشيخ. نعم. ومنهم من منع ذلك لما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. شوف هنا الحديث يبين لنا المقصود، يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق، هو يزعم في عقيدة نفسه أنه يخلق مثل خلق الله. أي فإذا كان بهذا الاعتقاد فهو ظالم. أي نعم. وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أي نعم. إذا كان يزعم أنه يشارك مثل الدجال نعم، يقتل الشخص ويمشي بين جزرتيه ويقول له قم فيقوم، يجري على يديه إحياء الموتى مثل ما جرى على يدي عيسى، لكن عيسى يقول بإذن الله، هذا قدرة الله أجراها الله على يديه. والدجال يقول لا، أنه هو الذي يفعل لأنه ربهم بزعمه. أي نعم. فمن ذهب يخلق كخلق الله فلا أظلم منه، يشارك الله عز وجل في هذه الصفة. أي نعم. يزعم أنه يشارك الله في اسمه الخلاق، في اسمه الخالق. أي نعم. يعني أنت لو نظرت في الماء إيش تشوف؟ إيش ترى؟ أو صورتك؟ إذا نظرت في المرآة ماذا ترى؟ ترى صورتك. حرام هذا؟ لا. كيف؟ لما أنت تنظر في المرآة وش تشوف؟ تشوف صورتك، ما تشوف نفسك، نفسك برا، تشوف صورتك. طبعا أنت لست في المرآة إنما تشوف صورتك. هل فعلك هذا حرام؟ يا أخي ما هو حرام. إيه ينظر في الماء من أول ما في مرآة فينظر في الماء ليصلح من هيئته، أي ينظر في المرآة ليصلح من هيئته، وهذه صورة. يعني ليس على الإطلاق، لا بد من فقه النص. وهذا مما يقوي القول بأن تحريم الصور هو يتبع حكم المسألة حكم الوسيلة، إذا كانت وسيلة إلى محرم فهي محرمة، إذا كان التصوير وسيلة إلى الشرك إلى تعظيم الصور إلى وضعها في براويز وتعظيمه وتبخيره كما تصنع النصارى في الصور في الكنيسة فهذا لا يجوز. نعم أصنام. وإذا كانت وسيلة للدعوة وسيلة لنشر حال المسلمين في الحرمين على القنوات الفضائية لنشر صورة المحاضر ويشاهد ويشاهد لفظه ويشاهد يعني انفعاله، لأن الانفعال يؤثر في المشاهد، انفعال المحاضر انفعال المتكلم يؤثر يعني قسمات وجهه تؤثر في المشاهد أكثر من تأثير السامع إذا كان يسمع الكلام فقط، والله أعلم. ترى الوقت معنا. نعم ها؟ وش الفائدة منها؟ أنت أنظر اسأل نفسك إيش الفائدة من هذا؟ عليها صور؟ أنت تشتري الصور ولا تشتري الغذاء؟ خلاص هو البائع ما يبيع الصور يبيع الغذاء. يعني بعض الناس قد تستهوي الصورة لكن لا تستهويك، لا تستهويك، أو دعاية يستعملون المرأة في الدعاية أي نعم، لكن لا تستهويك هذا، أنت عليك أنت يعني أن تقصد غرضك فقط. يعني مثل اللي يحرم بعض الأشياء لأنها جاءت أو صنعت مثلا، يا أخي ما دام هي نافعة لماذا أحرمها؟ أو قيل أنه شخص حطم سيارته لأنها أمريكية، من المتضرر الأول؟ هو أمريكا ما هي متضررة، تصدر لك سيارة ثانية. أي نعم نعم نعم. سؤال في نفس موضوعنا ولا يعني أنا ودي أكمل بس لو إذا سمحت لأنه ما بقي لوقت قصير هنا. السبب الحادي عشر ما ثبت في الصحيحين عن حارثة ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواض مستكبر، عتل جواض مستكبر. فالعتل الشديد الغليظ الذي لا يلين للحق ولا للخلق، لا يلين للحق ولا للخلق. والجواض الشحيح البخيل فهو جماع مناع. والمستكبر هو الذي يرد الحق ولا يتواضع للخلق، فهو يرى نفسه أعلى من الناس ويرى رأيه أصوب من الحق، حتى لما يجي يسأل العالم يمن على العالم يعني بعضهم. السبب الثاني عشر استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب للرجال والنساء. ففي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حتى الملاعق لما تصير فضة ما يجوز يأكل فيها. فاحذروا إخواني أسباب دخول النار واعلموا الأسباب التي تبعدكم عنها لتفوزوا في دار القرار، واعلموا أن الدنيا متاع قليل سريعة الزوال والانهيار. واسألوا ربكم الثبات على الحق إلى الممات، وأن يحشركم مع الذين أنعم الله عليهم من المؤمنين والمؤمنات. اللهم ثبتنا على الحق وتوفنا عليه، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم إبل أي نعم ها أي عنده إبل وبوشي أي ما عنده عمل الإبل أي عنده إبل يشتري لها طعام سائمه اكثر الحول سائبه اكثر الحول. لا انا اسالك سؤال افهم سؤالي وجاوبني عليه. هل هذه سائبه اكثر الحول؟ اكثر الحول سائبه. هل بلغت نصاب خمس؟ اذا فيها زكاة. لا لا اجل مش. اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ا ما دام عنده إبل يبيع من الإبل، عنده إبل يبيع من الإبل، يبيع الواحد بثلاثمائة ألف. بس خلاص أنا كم طيب، واللي كتبوها وال... لا أجلس أجلس يا أخي أجلس، مع احترامي لك أجلس ولو سمحت أجلس، والله يبارك فيكم، أجلسوا يا إخوانا أجلسوا أجلسوا، ليست المسألة مغالبة يا أجلسوا، يعني أنا لست. يقول أختي أرسلت مبلغ من المال لأتصدق عن والدي وأنا في حاجة. لا لا تأخذها، هذه خيانة دي، أخبرها قل لها يا أختي أنا أحوج تصدقين علي يمكن ما تطيعك، أي نعم، وأنا في حاجة، فهل هذا المال يحل لي؟ لا يحل لك أن تتصدق به على نفسك وأولادك، تصدق به على نيتها أو بالتلفون قل والله يا أختي، طبعا يمكن بسيف الحياة تقول لك خذه ولا تعطيك مرة ثانية، أي نعم. هل يجوز الأمر من جامع التنعيم؟ ما أنا قلت ما يجوز أنك تخرج، يعني ما غير مشروع تخرج من مكة إلى التنعيم بتكرار الأمر، لا لك ولا لغيرك، لأن النبي لم يفعل هذا، اللهم صل على رسول. أنا ما قلت هذا، ما قلت. إذا رجعت المدينة، رجعت إلى إلى إلى إلى يلملم، رجعت إلى أي ميقات، أي نعم رجعت ليس بهذا القصد إذا أيضا، أي نعم، لأنك تضيع على نفسك وقت يا أخي، لما تبقى في مكة في هذا الوقت الشريف في المكان الشريف، الفريضة بسبعين فريضة، النافلة عن فريضة، والفريضة الصلاة بمئة ألف، احسب يعني وازن، أسلك الأفضل. ما حكم صلاة التسابيح؟ الحديث فيها ضعيف، الحديث فيها ضعيف لا يعمل به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان أول يوم الوتر ليلة 21 وفي الأردن 22، ما الحكم؟ لكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته، يعني في كل بلد هي ليلة ليلة 21. عندنا مثلا يوم عرفة، في عرفة نحن لنا رؤيتنا، فواحد وعشرين عندنا هي ليلة 21، لكن قد تكون بالنسبة لرؤية بلد آخر أقل أو أكثر، إيه نعم، فلكل بلد رؤيته. ما حكم إيش؟ ما حكم إذا قرأ الإمام في الركعة الأولى بسورة الناس وفي الثانية من سورة البروج؟ لا بأس، لأنه ترتيب الآيات بالاجتهاد، ما ينكس الآيات، لكن لو أنه قرأ بسورة الناس ثم قرأ بالركعة الثانية من سورة البروج فلا بأس، لأن ترتيب السور بالاجتهاد. زكاة المال تبدأ من كم إذا بلغ النصاب؟ تفسير الآية من سورة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. نعم، ماذا، ما هي آخر الآية؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا. أين؟ نعم يا أخي، كلام الله، أقول كلام الله، صلة بينهم كلام الله، خلاص. ايش المقصد؟ يعني فيك انت عندك شك في كلام الله؟ خلاص، يعني اسمع بارك الله فيك، داود، اليهود الان ينتظرون ملكهم من نسل داود وسليمان، داود وسليمان وعيسى من انبياء بني اسرائيل وموسى، هذه الصلة، لكن أريد أن تقبل هذا على أساس أنه كلام الله بدون أي نعم. قلت لك أنبياء بني إسرائيل، الجامع لهم أنهم هم من أنبياء بني إسرائيل، نعم. يقول في الحديث يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار، أليس هذا إهانة للمرأة بعطف الحمار عليها؟ لا يا أخي، ما هو بهذا. هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فما قاله الرسول حق. ردك لحديث الرسول أليس إهانة للحديث؟ هذه ناحية. والحديث في كلام، الكلام فيه يعني الموضوع للفقهاء فيه كلام، يعني الكلب الأسود نعم يقطع الصلاة، الحمار يقطع الصلاة، المرأة إذا كانت يعني ينظر إليها بشهوة فتقطع الصلاة. لكن يعارض هذا الحديث أو يفسر هذا الحديث على الأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة في قبلته، وهي تنكر مثل هذا. قال قرنتمونا بالحمار أو جعلتمونا ثالث اثنين، يعني اللي هو الكلب والحمار، لأنها كانت تصلي وفي قبلة النبي صلى الله عليه وسلم نائمة، فإذا سجد غمز رجلها فما قطعت قبلته وما قطعت صلاته اللهم صلي وسلم عليه. فعلى كل حال يكون هذا مخصص، يكون هذا مخصص يعني من عموم الحديث، أو أن المراد بالحديث أنه المرأة قد تمر والمصلي قد ينظر إليها بشهوة فتنقطع صلاته، والله أعلم. وكذلك في قوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، أليس هذا حط من قدر المرأة؟ لا يا أخي، ماذا بحط من قدر المرأة؟ جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذا رفع للمرأة، جعل المرأة من نفسك زوجا لك وجعلها سكنا لك. لكن معنى هذا يعني كان إلا أن تريد أن تكون هي أفضل من الرجل؟ أيوة، وش الفرق بين الآدمي وبين الحمار إلا لا إله إلا الله؟ الآدمي كرمه الله بقوله لا إله إلا الله، والحمار غير مسؤول. أي نعم، فالكافر أخس من الحمار، المرتد يجر برجله لا يدفن لا مع أهل الذمة ولا مع المسلمين، لا حرمة له. أي نعم، لأن الكفر أهانه. فالحيوان ما هو كافر، الحيوان يكون أفضل، بل هم كالأنعام بل هم أضل. أي نعم، ما هو حط من قدر المرأة. هذا الأخ صحح مفهومه. ثم الأخ ما يذكر اسمه يقول لنا شبهة وأريد الشفاء منها، أخاف أنك ما شفيت الآن، اتصل بي شخصيا أو اكتب اسمك. أي نعم، أو يعني يكون وقت بيني وبينك محاورة، عسى الله أن يشفينا جميعا. يقول كسوة الكعبة والمغالاة فيها، هل هناك دليل على مشروعيته؟ نعم، تعظيم الكعبة، ويعني مهما بدل في كسوة الكعبة هو تعظيم للكعبة، وهو سنة درجت منذ يعني القدم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عظم الكعبة وكساها. أي نعم، الكسوة الفاخرة قباطي. نعم، وهل هذا لا يدخل في الإسراف؟ نعم، لأنه أمر مشروع. لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الإبل تقول إسراف؟ وطبعا أكلت يعني لم ترمى. أي نعم، فالشيء إذا وضع في موضعه ووضع في مكان ليس إسرافا. هذا الرحم سبق أن أجبت عنه، الرحم الواصل، نعم، الذين يتصلون إليك بنكاح أو ولاء أو نسب، جميع من يتصل إليك، وأعظمهم أقربهم الوالدين، ثم يعني الفروع الوالدين والأبناء والحواشي الأخوان والأعمام ونحوهم. حكم زكاة الذهب المستعمل للزينة، الأحوط أن تزكيه، يعني الحلي. هل صلة الأرحام للأقارب فقط؟ أريد التوضيح، كل من مت إليك بصلة رحم فهو من أرحامك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما العمل إذا قال الشيخ في حديث من صلى إيش؟ من صلى الفجر في جماعة أنه حديث حسن، وقال الشيخ الحويني ضعيف؟ أما الشيخ الألباني معروف أنه من رجال الحديث وأنه من المحققين في الحديث، إذا قال الشيخ الألباني حديث حسن وقال الحويني ضعيف، إن كان لديك قدرة إلى أن تبحث في يعني في العوامل التي جعلت الألباني يقول حسن أو في الأسباب التي جعلت الحويني يقول ضعيف، وأنت ترجح ما ترجح عندك بالدليل فأعمل به. إذا لم تكن طالب علم بهذا القدر فانظر أي الرجلين أعلم وأقرب لله عز وجل وقلده. اسمح لي، ما هي الأمور المنهي عنها في العمرة ومتى يبدأ؟ محظورات الإحرام، محظورات الإحرام جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. كم سيارة، شراء سيارة بالقسط مع العلم بأن شراءها كاش ب50,000 وبالقسط ب60,000، ما في بأس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بس يا ألف جيدك شيخ، ما جايتك، بارك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قروض البنك بفائدة ربا. نعم، قروض البنك بفائدة ربا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.